الأغنام للجزري إلا التي وصل إليها السوق، فيمكن أنهم يرتب على شكل مسارات، في نهاية كل مسار جزار، ويكون مكان دسته مختفي ولا تراه هذه الأغنام. الطريقة التي تعمل في المجازر الآن طريقة ليست هي الطريقة الصحيحة، ينبغي المعنيين عن هذا أن يتنبهوا ويصمموا المجازر بحيث أنها تكون مرتبة ومنظمة وتمسك الماشية السرة ولا ترى ما وراء هذا السرة، حيث يدع الحاجز على قدر الشاة أو قدر الذبيحة، لا تطلع على ما وراءه، وهذا من أسهل الأمور ويسرها. هذا يقول: ما حكم أكل الدجاج واللحم المستورد من الخارج مثل البرازيلي والفرنسي ونحوها؟ نحن في دروس مضت كنا قد تكلمنا عن شروط التذكية، ومن شروط التذكية أهلية المذكي والآلة، وأهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا، فإذا كان الذابح مسلما أو كان كتابيا يلتزم بدينه فإن ذبيحته حلال. الأمر الآخر أن يقول عند الذبح بسم الله، فإذا تركها عمدا لا تصح ذبيحته، وإذا تركها نسيانا حلت ذبيحته. الأمر الآخر يتعلق بالآلة، وهو أن تكون الآلة حادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. فلا بد أن يكون الذبح بآلة حادة. أما إذا كان الذبح بالصاعقة الكهربائية أو كان بالضرب فإن الذبيحة لا تحل، سواء ذبحها مسلم أو ذبحها كتابي أو ذبحها مشرك، الحكم واحد. فلا بد أن تكون الذبيحة مذبوحة بقطع الحلقوم والمري والأوداج، أما رب رأسها أو ضربها على رأسها أو صعقها بالكهرباء فهذا كله لا تجوز أو لا يحل أكله، وتعتبر من الميتة لأنها تعتبر من الموقودة. الله تعالى ذكر أنواعا من البهائم تعتبر حراما: المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، هذه هو ما أكل السبع، وكل هذه لا تحل. وعلى هذا الكلام يقاس ما يأتينا من لحوم من خارج البلاد، فإذا كانت أتت من بلاد أهلها أهل كتاب أو مسلمون ويلتزمون بشرعهم ويذبحون فالذبيحة حلال، وأما إذا كانوا لا يلتزمون بشرعهم وعرف عنهم هذا أنهم لا يلتزمون بدينهم وهم أهل الكتاب فلا تحل ذبائحهم، لأن المسلم أو الإنسان الذي يعيش مثلا في مكة إذا كان لا يصلي وذبح ذبيحة فذبيحة تعتبر حرام لا تحل. فإذا لم يلتزم الإنسان بدينه الكتابي ولم يذكر اسم الله او لم يذبح وانما طعم فكل هذا لا يحل. والانسان دائما ينبغي له ان يحتار، من التقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعظه، ودع ما يريبه الى ما لا يريبه. هذا يقول إلى أن إنسانا فاته من الصلاة ركعتان وأراد أن يقضيها بعد سلام الإمام، فهل يقرأ مع الفاتحة سورة؟ نقول إذا كانت الصلاة مثلا رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإن الذي يقضيه هي آخر صلاته، فليس فيها قراءة السورة وإنما يكتفي بالفاتحة. أما لو كان فاته ركعتان في المغرب فإنه إذا سلم الإمام وقام هو في هذه الركعة الأولى التي بعد سلام الإمام بعد الفاتحة يقرأ سورة، لأن هذه تعتبر بالنسبة له هي الركعة الثانية، فما يدركه الإمام المأموم مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها. هذا يظهر أنه إنسان عنده شيء من الوسواس، يقول عندما صليت الفجر أتاني الشك، لا أعلم هل احترمت أم لا، ما حكم ذلك؟ الاحتلام ليس خفيا، وأنت قبل أن تأتي للصلاة لا بد أنك توضأ، فإذا كنت قد رأيت عثرا من احتلام فأنت محتلم، وإذا لم ترى شيئا فلن تحتلم. والإنسان لا ينبغي له أن يفتح المجال للشيطان ليدخل عليه بهذه الوساوس ويؤذيه في صلاته ويلبس عليه عبادته، فلا ينساق وراء هذه الوساوس وإنما يصرف ذهنه عنها ويشتغل بما هو فيه من شغل عظيم وهو الصلاة. يقول عندما كنت أصلي مع جماعة نسيت أن أقول رب اغفر لي بين السجدتين، ما العمل؟ نقول يتحملها عنك الإمام ولا شيء عليك. هذا يقول أنا مسلم من بلد عربي، أرجو نصحي وإرشادي لما يرفع درجة الإيمان عندي نظرا لكثرة الظروف التي تحيط بي في المجتمعات التي أعيش فيها في هذه الآونة. الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما رجاعا إلى الله في كل أمر من أموره، وعليه أن يعلم بأن الله جل وعلا عليم، وأن الله خبير، وأن الله سميع، وأن الله بصير. إذا وضع هذه أمامه فليتذكر أن الله خلقه وأن الله رزقه وأنه يعيش في أرض الله، وأن الله تعالى هو الذي يميته وهو الذي يحاسبه، يثيبه أو يعاقبه. يكون الإنسان بهذه المشاعر دائما مراقبا لله في كل تصرفاته وأعماله، وعليه أن يشتغل بذكر الله، قراءة القرآن بتدبر وتأمل وخشوع وحضور قلب، يحافظ على الصلوات المفروضة في المساجد، ويحافظ على السنن الرواتب 12 ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، ويحافظ على الوتر وأقله ركعة والكمال منه 11 ركعة، وإن شاء أن يزيد فله ذلك، ولا ينسى قيام الليل، ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ولا ينسى ركعتي الضحى فإنها تكفر كل المفاصل التي في جسمه وفي جسم 360 مفصلا، فإذا أدى ركعتي الضحى كأنه تصدق عن كل مفصل منها صدقة ويجتهد في الصيام، وأقل أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وإن زاد يصوم 2 والخميس، ويكثر من الصدقة بعد أدائه للزكاة المفروضة صدقة التطوع، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ويصل رحمه يبر بوالديه ويحسن إلى أقاربه ويجعل من نفسه داعية للخير محبا له، فيعبد الله كأنه يراه. فإن لم تكن ترى ربك فأيقن أن الله تعالى يراك، وهذه هي أعلى مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا ولجميع إخوان المسلمين هذه المنزلة. يقول: حديد مرمي في الجبل ما له أحد، هل يجوز أن أخذه؟ هل يجوز إعطاء الزوجة أو إعطاء زوجة الوالد من الزكاة؟ بسؤال آخر يقول: الحديد المرمي في الجبل يظهر من هيئة رميه هل هو مرمي لا يراد، أو أنه وضع في هذا المكان ليأخذ عندك حاجة، لأن الحديد مادة ثقيلة و لا يصلح أن يدخله الإنسان إلى بيته. عادة أن الناس يرمونه في الشارع، ووضعه في الشارع أو في قطعة أرض أو نحوه لا يعني هذا أنهم لا يريدونه، هذا هو المعروف والمتعارف عليه عند الناس. فإذا كان هذا شأنه كما هو الغالب فلا يجوز لأحد أن يأخذه. أما إذا كان حديد مثنى ومرغوب عنه في العادة، يعرف عنه أن مثله مما لا يريده الناس وينبذوه ويتركوه رغبة عنه، فإذا أخذه الإنسان لا شيء عليه. لكن إذا كان على هيئة سليمة ووضعه وضع معتاد فلا يجوز للإنسان أن يأخذه. السؤال الثاني يقول: هل يجوز أن يعطي زوجة ولده من زكاة ماله؟ نقول: إذا كان على سبيل تمليك لها وهي فقيرة فلا بأس بهذا، أما إذا كان حيلة لأجل أن تعطيه لولده فإن هذا كأنه أعطاه ولده وإحسان على الشرع بهذه الطريقة، والزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، وإنما ينفق عليه من غير الزكاة. هذا يقول: أرجو أن تفيدونا في هذه المسألة، ما حكم النساء اللاتي لا يوضعن أولادهن بدعوى الحفاظ على أجسامهن وتركهن للرضاعة بواسطة الألبان الصناعية؟ هؤلاء قصرنا في حق أولادهن من ناحيتين: الناحية الصحية والناحية العاطفية. ومن حيث الناحية الصحية فلبن الأم هو أفضل الألبان، وهو الذي يتكيف مع عمر الطفل أو الطفل، عمر الرضيع عمره شهر أو شهرين أو 6 أشهر أو سنة أو سنة ونصف، يتحول للنوعية التي يحتاجها الطفل من حيث الخفة والثقل، فهو أصح الألبان. فإذا أنها لم تعطيه فإنها حرمت هذا الخير. والملاحظ والمشاهد أن كثرة الأمراض في هذا الزمن سببها عدم الرضاعة الطبيعية، فيكون الطفل ليس عنده المناعة الكافية من الأمراض، بينما حليب الأم هو أجود أنواع الحليب ويعطي الطفل بإذن الله مناعة تناسب سنه وحاله. أما الناحية الثانية فهي الناحية العاطفية، لأن الطفل إذا كان يرضع فإنه يتصف بصدر أمه ويحس بالحنان ويحس بالمودة ويشعر بالدفء، وهو متصف بقلبها ينبض في أذنه. وهذه المعاني لا توجد عندما يشرب من الحليب الصناعي، لأنه يكون على فراشه في الغالب، ويعطى الثدي يمسك بالعصابع بعيدا عن الأم. وهذا هو المشاهد لكثرة تمرد أهل هذا الزمن وعقوقهم، ممن كانت محبتهم للبهائم من البقر ونحوها أكثر من أمهاتهم ووالديهم. فعلماء النفس يحللون بعض حوادث هذا الزمن التي لم تكن معروفة من قبل أن لهذا الحليب أثر عليه من حيث تأثير البقر في أخلاقهم، ومن حيث فقدان الإحساس بالحنان والعاطفة بينهم وبين والديهم. يقول: تخاصمت مع أخي، وبعد المخاصمة حلفت أنني لن أذهب إلى بيتي ولا أركب سيارته ولا أكلمه، ثم بعد فترة ذهبت إلى بيتي وثم كلمته ثم ركبت سيارته، فهل علي كفارة وما هي؟ أولا، قبل الإجابة عن هذا السؤال، أود أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا حصل بينه وبين قريب من أخ أو عم أو خال أو نحوهم أو غيرهم من الناس، أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على إزالة آثار هذا الخصام. والله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالإنسان يجب عليه أن يحد من هذا التباعد الذي حصل بينه وبين أخيه بسبب إغواء الشيطان لهما وتنفيره لكل منهما من الآخر. الأمر الثاني، أن الإنسان لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز لك أن تهجر أي مسلم أكثر من ثلاثة أيام، فإن زدت عن ثلاثة أيام فإنك عملت عملا محرما. أما إذا كان قريبا أو إذا كان أخا فلا يجوز لك ولا أدنى من ذلك، بل لا بد أن تصل رحمك وتزيل ما بينك وبين هذا الرحم من خلاف. فعلى كل منكما التوبة إلى الله وإصلاح ما بينكما. وأما ما ذكرت من اليمين أنك لن تذهب إلى بيته ولا تركب سيارته ولا تكلمه، فإن كانت يمينا واحدة حلفت على هذه الأشياء بيمين واحدة فإنك تكفر كفارة واحدة، تطعم 10 مساكين لكل 1.5 كيلو من طعام أهل البلد مثل الرز أو الخمس، أو أن تكسو 10 مساكين، أو أن تعتق رقبة. فإذا كنت لا تستطيع هذه الأشياء، أحد هذه الأشياء، أنت مخير بين هذه الثلاثة. فإذا لم تستطع كلها فإنك تصوم 3 أيام متتابعة. وإذا كنت حلفت يمينا على أنك لا تذهب إلى بيته، ويمينا أخرى أنك لا تركب سيارتك، ويمينا ثالثة أنك لا تكلمه، فعليك 3 كفارات على التفصيل الذي ذكرناه. هذا يقول انه متزوج بامرأة من اوروبا، يقول يزور بين حين الى اخر عائلة زوجته مع ابنائه في اوروبا، ما هو حكم اكل الطعام مع المسيحي في بيته وانا ضيف عنده؟ طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فاذا كان يرد في الاسلام فكان ذبائحهم هم الذين يذبحونها، او انهم يعرفوا يعرف عنهم او الغالب عن مثلهم انهم يأتون بما ذبح على الطريقة الشرعية، فان ذبائحهم تؤكل. وان كان الاصل في مثل هذه الامور ان الانسان يأكل ولا يسأل، لكن لما انه الان صار يوجد الشك في هذه الامور، وصار المشهور في البلاد الاوروبية انهم لا يذبحون وانما يصعقون ونحوه، فصار لابد من السؤال الان. الامر الثاني ان زيارتك لهؤلاء لا تكون على سبيل التودد لهم، وانما سبيل دعوتهم، فاذا ذهبت اليهم فانك تدعوهم الى الاسلام وتبين لهم فضل الاسلام وتبين حرصك على انقاذهم من النار وادخالهم الجنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم فقد يهوديا كان يؤذيه ويضع الاذى في طريقه، فسأل عنه فقالوا انه مريض فذهب لزيارته، وبعدما زار النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، فالتفت إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ثم مات هذا الغلام اليهودي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار. هذا يقول ذكرت في قصة العرميين أنها سملت أعينهم، ما معنى سملت؟ يعني كويت بالنار. يقول ما حكم من يصلي الفريضة وراء من يصلي السنة؟ يصح هذا بدليل فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه يعني سلمة فيصلي بهم العشاء، فتكون له نافلة وهي لهم فريضة. هذا يقول كيف تكون الصلاة على الميت الصغير؟ الصلاة عليك الصلاة على الكبير سواء بسواء، إلا في الدعاء فإنك بدلا من أن تدعو للميت الكبير بالترحم والمغفرة تدعو للطفل بأن تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. هذا يقول إذا أن إنسان عنده حزام يضع فيه النقود عند الإحرام وفيه جيوب تكون مخيطة، فهل يعتبر مخيط؟ نقول لا، لا يعتبر مخيط. المخيط هو ما يكون مخيوطا على قدر البدن مثل القميص، فنيلة، سراويل، العباءة. أما ما يربطه الإنسان على نفسه فإنه لا يعتبر مخيطا، بل إن الثوب الذي تلبسه إذا أنك لفيته على جسمك على شكل إزار أو على شكل رداء ولم تلبسه لبسا فإنه يصح الإحرام به. النهي عن المخيط أن يلبس على هيئة مخيوط على قدر البدن. يقول إذا أن إنسان نام عن الوتر فكيف يقضيه؟ نقول يقضيه ضحا شفعا، يقضيه في الضحى ولكنه شفع لا وتر. إذا كان عادك تصلي 11 ركعة في الليل صلي 12 ركعة. إذا كان عدد صلي 3 ركعات صليها في الضحى 4 ركعات. هذا يقول انه يقرأ البسملة بعد السورة الفاتحة ويكون احيانا يقرأ من منتصف السورة. البسملة تقرأ في اوائل السور، هي سنة قراءتها في اوائل السور، اما اذا قرأ الانسان من غير اول السورة فانه لا يقرأ البسملة. نكتفي بهذا، والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.